بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى حديث الهجرة في مسند أنس من مسند الإمام أحمد رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند أنس رضي الله عنه: حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز قال حدثنا أنس بن مالك قال: أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر فيقول: يا أبا بكر، من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل. فيحسب الحاسب أنه إنما يهديه الطريق، وإنما يعني سبيل الخير. فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال: يا نبي الله، هذا فارس قد لحق بنا. قال: فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم اصرعه. فصرعته فرسه، ثم قامت تحمحم. قال: ثم قال: يا نبي الله، مرني بما شئت. قال: قف مكانك، لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال: فكان أول النهار جاهدا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلحة له. قال: فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم جانب الحرة، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا نبي الله صلى الله عليه وسلم فسلموا عليهما وقالوا: اركبا آمنين مطاعين. قال: فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا حولهما بالسلاح. قال: فقيل بالمدينة جاء نبي الله، فاستشرفوا نبي الله صلى الله عليه وسلم ينظرون إليه ويقولون: جاء نبي الله. قال: فأقبل يسير حتى نزل إلى جانب دار أبي أيوب. قال: فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام وهو في نخل لأهله يختلف لهم منه، فعجل أن يضع الذي يختلف فيها، فجاء وهي معه، فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بيوت أهلنا أقرب؟ قال: فقال أبو أيوب: أنا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي. قال: فانطلق فهيئ لنا مقيلا. قال: فذهب فهيئ لهما مقيلا، ثم جاء فقال: يا نبي الله، قد هيئت لكما مقيلا، قوما على بركة الله. فقيلا. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، فقال: أشهد أنك رسول الله حقا، وأنك جئت بحق، ولقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم فسلهم. فدخلوا عليه، فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالذي لا إله إلا الله إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بحق، أسلموا. قالوا: ما نعلمه ثلاثا. نعم. الحديث كله محفوظ، يشكل فقط كلمة أن أبو بكر الشيخ والنبي صلى الله عليه وسلم شاب، والمراد أن أبو بكر شاب، يعني ظهر فيه الشيب، ولذلك كان يخضب، والنبي صلى الله عليه وسلم مات وهو لم يخضب، يعني في الظاهر. ولهم كان يعرفون، لأن أبو بكر كثير الأسفار، كثير التجارة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يغادر مكة قبل البعثة. وأما السن الحقيقي في النبي صلى الله عليه وسلم أسن منه، لكن في ظاهر العين أبو بكر أشيب منه، ولذلك هو خضب بالحنة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ أن يخضب. هذا المراد. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا شعيب بن الحبحاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، ثم تهجاها يقرأه كل مسلم كافرا. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا أبو عصام عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول: إنه أروى وأبرأ وأمرأ. قال أنس: وأنا أتنفس ثلاثا. خارج الإناء، معروف أنه يتنفس خارج الإناء لكن يقطع الشرب، ويقول أروى يعني أقطع للظمأ، وأبرأ أي أبرأ لداء العطش وغيره من أدوى، وأمرأ أي مريء وهني. هذا إذا قطع الشرب ثلاثا. نعم. حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال: حدثني أنس بن مالك قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نزل في علو المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام فيهم 14 ليلة. ثم إنه أرسل إلى ملأ بني النجار قال: فجاءوا متقلدين سيوفهم. قال: فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، وأبو بكر ردفة، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب. قال: فكان يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابض الغنم، ثم إنه أمر بالمسجد فأرسل إلى ملأ بني النجار فجاءوا فقال يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا. قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. قال فكان فيهم ما أقول لكم، كانت فيه قبور المشركين وكان فيه خرب وكان فيه نخل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع. قال فصفوا النخل إلى قبلة المسجد وجعلوا عضادتيه حجارة. قال وجعلوا ينقلون ذلك الصخر وهم مرتجزون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فانصر الأنصار والمهاجرة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثني أبي قال أخبرنا أبو التياح حدثنا أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه قال فطيمة. قال وكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال أبا عمير ما فعل النغير؟ قال نغر كان يلعب به. قال فربما تحضره الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح بالماء، ثم يقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا. قال وكان بساطه من جريد النخل، يعني من سعف النخل. قوله تحضر الصلاة يعني الصلاة نافلة، أما المكتوبة ما صلىها عندهم، إنما المراد أن يخرج وقت نهي وتحضر الصلاة النافلة فيسبح في بيتهم ويكون هذا بركة لآل البيت. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة حين ولد وهو يهنأ بعيرا له وعليه عباءة، فقال معك تمر؟ فناولته تمرات فألقاهن في فيه فلاكهن ثم أوجرهن إياه، فجعل يتلمذ الصبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الأنصار التمر، وسماه عبد الله. كان يباشر بنفسه عليه الصلاة والسلام يهنأ البعير، يعني يطليه بالقطران من الجرب هو بنفسه ما يوكل أحد، وفيه أيضا تحنيك الصبي، والإنسان يحنك صبيه لا يبتغي من أحد أن يحنكه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابتغاء التحنيك من الغير خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك. وأما كل إنسان يحنك صبيه بحيث تتفتق عروقه على التمر وماء أو غيره، وإلا يكفي اللبن حليب أمه. وسمى عبد الله وقال حب الأنصار التمر بدون ما يلوك. ها؟ حلكوا بالتمر هكذا بدون ما يلوك؟ لا، هو المراد السائل نفسه، المراد مريس التمر ما يتحمل الصبي، فهو يعلك له ولو طرف تمرة حتى تكون سائل ثم يضعها في فمه. المراد إن التمر هذا يصل إلى جوفه، لكن هذا وليد ما يستطيع يمضغ فيمضغها له ولو شيء يسير ثم يلقيها في فمه، أو يوجره وجور، الوجور أن تضعه في جانب الفم، لكن يكون قد مضغ لين ويكون قليل جدا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن قتادة والقاسم جميعا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، وقال آخر وعليكم. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا منكم وهم أول من جاء بالمصافحة. هذا في المسند، أول من جاء بالمصافحة أهل اليمن، يعني إذا التقوا. ثم جاءت بعض الأحاديث في فضل المصافحة، لكن كانت العرب إذا التقوا من غير السفر ولا هذا يسلم، يكتفي بالسلام بلسانه ويجلس. فعد النبي عليه الصلاة والسلام أهل اليمن أرق قلوبا، ثم قال الصحابي يعني يذكر بعض رقة قلوبهم، قال وهم أول من جاء بالمصافحة. نعم. هو من قول الصحابي هذا؟ هذا من قول الصحابي. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثني ثمامة عن أنس بن مالك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوه ليلة في رمضان فصلى بهم فخفف، ثم دخل فأطال الصلاة، ثم خرج فصلى بهم، ثم دخل فأطال الصلاة، ففعل ذلك مرارا. فلما أصبح قالوا يا رسول الله أتيناك ففعلت كذا وكذا، فقال من أجلكم فعلت ذلك. نعم. حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا حماد والمعنى عن سماك عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ببراءة مع أبي بكر الصديق، فلما بلغ ذا الحليفة قال عفان لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي فبعث بها معالي. هذا في وهم, هذا في وهم, إنما بعث الصديق يقيم الحج الحمد لله. وبراءة نزلت بعد نزول بعد ذهاب الصديق. والعرب كان عندهم عرف إن إذا كان فيه عقود وعهود مشدودة ما يحلها ويبلغ بحلها إلا الذي عقدها أو رجل من أهل البيت حتى يتأكدوا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين العرب عقود قبائل العرب, فأرسل علي, وأبو بكر أفضل منه, لكن أرسل علي لأنه من أهل البيت, وأمره أن يقرأ على الناس براءة في الموسم وفيها حل العقود. في أولها أذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله إلى قول فسيحوا في الأرض 4 أشهر. هذا المراد, لكن هي نزلت بعد انصراف الصديق وأرسل بها علي لأجل عادة العرب هذه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن أم أيمن بكت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقيل لها ما يبكيك على النبي صلى الله عليه وسلم, فقالت إني قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت, ولكن إنما أبكي على الوحي الذي رفع عنا. الله أكبر. هذا هو, هذا هو فقه الصحابة. أبكي على الوحي الذي رفع عنا, لأن فقدان الوحي مصيبة عظيمة. الوحي هو حياة القلوب. وهذا الحديث أوله عند مسلم وغيره أن الشيخين أبو بكر عمر زاراها. وفي زيارة المرأة الصالحة الكبيرة في السن لا بأس بزيارتها. فلما رأوها تبكي قال لها أبو بكر عمر ما يبكيك, أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله مما عندنا؟ قالت بلى, ولكن أبكي على الوحي الذي انقطع من السماء. قال فهيجته مع البكاء, فجعل يبكيان الشيخان معها. انقطاع الوحي مصيبة عظيمة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة في قبلة المسجد فحكها بيده. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال لما قدم أهل اليمن على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا كتاب ربنا والسنة. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد أبي عبيدة فتبعه إليهم وقال هذا أمين هذه الأمة. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحلق رأسه قبض أبو طلحة على أحد شقي رأسه, فلما حلقه الحجام وأخذه فجاء به إلى أم سليم فجعلت تجعله في طيبها. مبارك. كل شعره مباركة يستشفون به وينتفعون به. والمحفوظ أن النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي أعطاه أبو طلحة تكريما له في المجمع الأعظم, والنصف الثاني وزع بين الحجاج كله, ولكن نصف كامل لأبي طلحة. وفي هذا أنه عدل أبي طلحة بالحجاج كلهم, أبو طلحة أفعاله عظيمة. نعم. حدثنا عبد الصمد وحسن قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأني ليلة في دار رافع بن عقبة, قال حسن في دار عقبة بن رافع, فأوتينا بتمر من تمر بن طاب, فأولت أن لنا الرفعة في الدنيا والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب. نعم. هذا أحد وجوه التعبير الرؤى, أنت تأخذ من الألفاظ, لأن إذا كان ما في أي رابط بس مثلا هذا عقبة بن رافع أو رافع بن عقبة رجل من الأنصار أو من اليهود, ما في أي رابط وجودهم في داره إلا اسمه فقط. وكذلك تمر بن طاب مشهور تمر في المدينة اسمه تمر بن طاب. فقال إذن التأويل يكون على الأسماء, الرفعة من رافع والعاقبة من عقبة وديننا قد طاب من تمر بن طاب. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله يعني ابن بكر المزني حدثنا عطاء بن أبي ميمونة قال ولا أعلمه إلا عن أنس قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة رددها 3 وإذا أتى قوما فسلم عليهم سلم ثلاثة. في الحالتين إذا لم يسمعوا, إذا لم يسمعوا أو كان الجمع كبير وإلا ما كان مشهور عنه كل كلمة يرددها ثلاث, هذا يمل اللي سمعوا. لكن إذا كان الجمع كبير أو أراد التأكيد والتحريض فيردد الكلمة ثلاثا, والقوم إذا كانوا في كثرة بحيث ما يبلغهم السلام مرة واحدة من كثرتهم يرد عليهم السلام. نعم. حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا البسطام بن حريث, وقيل أيضا إذا سلم ثلاثا أيضا في الاستئذان في حديث أبي موسى, إذا سلم سلم ثلاثا, يعني إذا كان خارج الباب يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم ثلاثا, هذا في الاستئذان أيضا له وجه. نعم. حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار بن هاشم, هو الحداني اللي عند الحراني خطأ. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمار أبو هاشم صاحب الزعفران عن أنس بن مالك أن فاطمة ناولت رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة من خبز شعير فقال هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة من ثلاثة أيام. اللهم استعان اللهم استعان. قال هذا أول طعام أكله أبوك منذ ثلاثة أيام, كسرة من شعير. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمران القطان حدثنا الحسن عن أنس أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قيام الساعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال لا, قال لا إلا أني أحب الله ورسوله. قال المرء مع من أحب, ثم قال أين السائل عن الساعة؟ قال وثم غلام فقال إن يعش هذا فلنبلغ الهرم حتى تقوم الساعة. لكنه ما عاش حتى يبلغ الهرم. يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن السؤال الحثيث متى تقوم متى تقوم ما من فائدة, لا أحد يعلمه ما من فائدة, لكن أهم شيء العمل. فقال هذا الغلام لو عاش حتى يبلغ الهرم قامت الساعة, لكنه ما عاش, علق على أمر ما حصل. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب بن شداد البصري حدثنا يحيى بن أبي ابن حدثنا يحيى يعني ابن أبي كثير قال عمرو بن الزنيب العنبري إن أنس بن مالك حدثه أن معاذا قال يا رسول الله رأيت إن كان علينا أمراء لا يستنون بسنتك ولا يأخذون بأمرك فما تأمر في أمرهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمن لم يطع الله عز وجل. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت موسى بن أنس يحدث عن أبيه أن الأنصار اشتدت عليهم. هذا فيه ترى وهم, يعني فيه نكارة, هو لو قال المشهور لا طاعة في معصية الله, يعني إذا أمركم بمعصية فلا تطيعوا, هذا هو المعروف. أما كونه ما يطيع الله فتنزع من الطاعة هذا غير معروف. وابن زنيب هذا هذا انفرد بهذا الحديث, يمكن رواه بالمعنى أو رواه لا طاعة في معصية الله, أما معصيته على نفسه. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عبد الله بن أبي يزيد قال سمعت موسى بن أنس يحدث عن أبيه أن الأنصار اشتدت عليهم السواني فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو لهم أو يحفر لهم نهرا, فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال لا يسألون اليوم شيئا إلا أعطوه, فأخبرت الأنصار بذلك, فلما سمعوا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ادعوا الله لنا بالمغفرة, فقال لهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. رضي الله عنهم. أكبر همهم الآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنهم جاءوا يطلبون أن يدعوا لهم بنهر ينفجر في المدينة يكفيهم شر السواني والمعاويد والنواضح, فقال لا يسألوني شيء لا يعطوه. يا معلم بهذا العرض غيروا الطلب, قالوا ادعوا الله لنا بالمغفرة, فدعا الله لهم ولأبنائهم ولأحفادهم, هذا خير لهم من أنهار الدنيا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا عمر بن إبراهيم حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم أن يسقط على بعيره وقد أضله بأرض فله بأرض فله. وحدث بذلك وحدث بذلك شهر عن أبي هريرة. نعم. حدثنا وهو بن جرير حدثنا أبي قال سمعت ثابتا المناني

تسمع لزمزمة وحطبلة في صدره خلاص ما عاد ينساه أبد، كأنما ينحت في قلبه نحت. وجاء إلى سعيد المسيب في 3 أيام، بعد اليوم الثالث قال له سعيد نزفتني يا أعمى، توكل على الله رحلها لك، مثل البير اللي نزف ماءها. قال نزفتني يا أعمى، يسأل عن كل شيء هو. وأدرك أنس، فقال أنس شعر النبي صلى الله عليه وسلم يشبه شعر قتادة، أنه رجل ولا يجاوز أذنيه، رجل يعني ليس بسبط وليس بجعد، ليس متقبض ولا منبسط جدا. ففرح قتادة لو بهذا الشبه. نعم. حدثنا عبد الملك بن عمرو، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت عن أبيه قال انصرفنا من الظهر مع خارجة بن زيد فدخلنا على أنس بن مالك فقال يا جارية انظري هل حانت؟ قالت نعم. قال فقلنا له إنما انصرفنا من الظهر الآن مع الإمام. قال فقام وصلى العصر ثم قال هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء 7، والمدينة في وقت بني أمية كان أمراء بني أمية يأخرون الصلاة، وأنس ما أهمه، يصلي في بيته وإن تيسر له صلى معهم نافلة. فهم طلعوا من الظهر وجوه وهو صلى العصر، معناه أن بني أمية يأخرون الصلاة. حتى أمات هذه البدعة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن يهودين أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مع أصحابه فقال السلام عليكم، فرد عليه القوم، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال؟ قالوا نعم. قال السلام عليكم. قال ردوا علي الرجل، فردوه، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم قلت كذا وكذا؟ قال نعم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أحد من أهل الكتاب فقولوا عليك، أي عليك ما قلت. ومن فسد من أهل الدين عندنا ففي شبه باليهود، ما تأمن حتى في ألفاظه، إنه يحتال ويلف ويدور، فيهم شبه باليهود المبتدع والأحزاب هذه، لا تأمنهم حتى في ألفاظهم. اليهود كانوا يقولون السلام عليكم، اللي ما ينتبه يحسب يقول السلام، هو يقول السام الموت. هذول مثلهم يلفون الكلام ويدورون، يحاولون إيقاع المؤمنين، فيكون الإنسان على حذر منهم دائما. نعم. حدثنا عبد الله بن بكر السهمي، حدثنا حميد الطويل عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق معه أناس من أصحابه فلقيته امرأة فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة، فقال يا أم فلان اجلسي في أي نواحي سكك شئت أجلس إليك، ففعلت فجلس إليها حتى قضت حاجتها. قوله يا أم فلان معناها امرأة كبيرة مأمونة الفتنة، ما يقال يا أم فلان للفتاة الشابة. نعم. حدثنا وهب بن جرير، حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق بدأ بشق رأسه الأيمن فحلقه ثم ناوله أبا طلحة، قال ثم حلق شق رأسه الأيسر فقسمه بين الناس. نعم. حدثنا محمد بن بكر، أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فلا يدفل أمامه ولا عن يمينه فإنه يناجي ربه، ولا يدفل عن يساره أو تحت قدمه. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء قدر ما يغمر أصابعه أو لا يغمر أصابعه، شك سعيد، فجعلوا يتوضؤون والماء ينبع من بين أصابعه، قال قلنا لأنس كم كنتم؟ قال 300. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. نعم. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد وعبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية عن النبي صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر مرجعه من الحديبية وهو مخالطهم الحزن والكآبة وقد نحر الهدي بالحديبية، فقال قد أنزلت آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا، قالوا يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فما يفعل بنا، فأنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال عبد الوهاب في حديثه وأصحابه مخالط الحزن والكآبة، قال فيه فقال قائل هنيئا مريئا لك يا رسول الله قد بين الله عز وجل ماذا يفعل بك. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول والذي يليه فإن كان نقصا فليكن في الصف الآخر. حدثنا محمد بن بكر أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في قمص من حرير في سفر من حكة كانت بهما. حدثنا يحيى بن آدم حدثنا ابن المبارك عن يونس بن يزيد عن أبي علي بن يزيد أخي يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وكتبنا عليها وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. نصب النفس ورفع العين. نصب النفس ورفع العين. تكون عين مبتدأ. كتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس انتهى. ثم جاء كلام جديد والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. لكن هذا الحديث فيه ضعف. قال البخاري تفرد بن مبارك بهذا الحديث عن يونس بن زيد وهكذا قرأ أبو عبيد العين بالعين. وقال أبو حاتم في العلل هذا حديث منكر وأهاب هذا الحديث جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الطبراني لم يروه عن الزهري إلا أبو علي بن يزيد هذا أخو يونس بن يزيد ولم يروه عن أبي علي إلا يونس وتفرد به ابن المبارك. وهذا غير معهود إن النبي صلى الله عليه وسلم تحدد قراءته بالضبط ففيه نكارة شديدة حتى قال أهل الصنعة نهاب هذا الحديث أن ننسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا هو ما في شيء. هذا إحدى القراءات ووجهها واضح والعين بالعين يعني في هذه الشريعة وفي الشريعة السابقة النفس بالنفس. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس قال انطلق حارثة بن عمير نظارا. عندك ابن عمتي؟ لا. تحرف في ميم النسخ الخطية إلى ابن عمير وهو ابن عمتي وعمة أنس هي الربيع بنت النضر وسيأتي إن شاء الله على الصواب. فهو حارثة ابن عمتي لأن هو اسمه حارثة بن وهبة وكذا ليس بن عمير. عاملين ملاحظة هنا بس ما صلحوها. إيه هو ابن عمتي. نعم. نظارا من طلق القتال من طلق القتال إنما انطلق نظارا لهم. نعم. فأصابه سهم فقتله سهم من غرب أيضا غير مقصود له لكن النية طيبة. نعم. فقتله فجاءت أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ابني حارثة إن يكو في الجنة أصبر واحتسب. فقال يا أم حارثة إنها جنان كثيرة وإن حارثة في الفردوس الأعلى. الله أكبر. قال أهبلتي أجننتي أهي جنة واحدة إنها جنان كثيرة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ما بكت عليه خلاص. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثني الضحاك بن شرحبيل عن أعين البصري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا فعلى الله عز وجل وعلى رسوله. هذا بعد خير جاء الله خير فقال الديون سددها بيت المال والمواريث لأهلها. وأما قبل ذلك ما كان يصلي على المديون حتى يحفظ الناس أموالهم ويحتاطوا لذمم من الناس. نعم. حدثنا أصباط حدثنا سعيد عن قتادة أن عن أنس بن مالك قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام لعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير في السفر من حكة كانت بهما. هنا تخصيص بالسفر في السفر من حكة كانت بهما. نعم. حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم ولا يظلم أحدا أجره. مع أنه خبيث كسبه لكن ما يظلم أجره يعطيه حق. نعم. حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن أنس قال سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناصيته ما شاء الله أن يسدلها ثم فرق بعد. والقصة معروفة أراد موافقتهم ثم رجع لما عرف عنادهم اليهود. نعم. حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الذين قتلوا أهل بئر معونة 30 صباحا على رعل وذكوان والإحيان وبني عصية. نعم. عصت الله ورسوله ونزل في ذلك قرآن فقرأناه بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا علي بن زيد عن أنس بن مالك قال إن كانت الخادم من أهل المدينة وهي أمة تأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع يده منها حتى تذهب به حيث شاءت. يعني يقضي حوائج الناس عليه الصلاة والسلام ويتواضع لهم. نعم. حدثنا عبد الصمد حدثنا شعبة حدثنا ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض إبطيه. قال فذكرت ذلك لعلي بن زيد فقال إنما ذلك في الاستسقاء. قال قلت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله. قلت أنت سمعته من أنس قال سبحان الله.

قال فإنكم لن تسألوني اليوم شيئا إلا أوتيتموه ولا أسأل الله شيئا إلا أعطانيه. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا الدنيا يريدون أطلب الآخر. فقالوا بجماعتهم يا رسول الله أدعو الله لنا أن يغفر لنا. فقال اللهم اغفر الأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. قالوا يا رسول الله وأولادنا من غيرنا. قال وأولاد الأنصار. قالوا يا رسول الله موالين. قال وموالي الأنصار. هذا هو هذا اللي يطلبون. أولادنا من غيرنا يعني نحن أخوالهم وهم من غير قبائل الأنصار ومواليهم. قال وحدثتني أمي عن أم الحكم بنت النعمان بن صهبان أنها سمعت أنسا يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك غير أنه زاد فيه وكنائن الأنصار. حتى أمهات أزواجهم الكنة والزوجات اللي من غيرهم. نعم. حدثتنا حماد بن خالد حدثنا سليم حدثنا مسكت ملي قبلها. حدثنا حماد بن خالد حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وأمي وخالتي فقال قوموا أصلي بكم في غير حين صلاة. قال فقال رجل من القوم لثابت أين جعل أنسا منه؟ قال على يمينه والنسوة خلفه. معناه هذا من كلام ثابت والمحفوظ أنه قال أنا والصبي خلفه. نعم. حدثنا حماد بن خالد حدثنا عبد الله عن العمري قال سمعت أم يحيى قالت سمعت أنس بن مالك يقول مات ابن لأبي طلحة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقام أبو طلحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأم سليم خلف أبي طلحة كأنهم عرف ديك وأشار بيده. كان عرف ديك يصير الصف كذا بالشكل هذا. نعم. حدثنا شبابة بن سوار قال أخبرني سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأم سليم فجعلني عن يمينه وأم سليم من خلفه. من خلفه أو من خلفنا عندنا من خلفنا. هذا آخر مجلد 20 في طبعة الرسالة وغدا إن شاء الله اللي مع الرسالة يأتي بالحادي 20 وهو آخر مجلد أنس مسند أنس بن مالك صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 13. إيه الحمد لله رب العالمين.